السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل أن نبدأ أخبركم برسالة جاءتني عن طريق الهاتف الجوال، تقول: لو أجلتم الدرس اليوم لأجل كأس العالم. فحقيقة هنا في مثل هذه الأمور وهي التعارض بين محابك ومحاب الله سبحانه وتعالى، يعني لا شك أن النفس تميل إلى بعض الأمور الدنيوية التي تحبها وترضاها، وهناك أمور أخروية. فإذا تعارض هذان الأمران، خاصة إذا كان الأمر من الأمور الواجبة كالصلاة مثلا، فالإنسان يسمع حي على الصلاة ويعارض هذا الأمر يعني شيئا يحبه، كمثل ما ذكرنا الآن مباراة مثلا، أو جلوس مع أصدقاء، أو لعب، أو ما شابه ذلك من الأمور التي تحبها النفوس، فيفكر أي الأمرين يأخذ. هنا لا شك أن أمر الصلاة مقدم. أما الأمور المستحبة كطلب العلم الذي نحن فيه، إن شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، فإنه كذلك يعني الإنسان يقدم ما ينفعه في الآخرة على ما يتلذذ به في هذه الدنيا. ولذلك مجرد جاءتني رسالة، والله ما أخفيكم، ما رددت عليه ولا فكرت أن أرد، ولم أقل نعم ولم أقل لا، لأنه لا ينبغي الرد على مثل هذه الأمور حقيقة. والله الحمد لله، ما شاء الله الحضور كالأمس، الحمد لله لم يغير شيئا. فلذلك أقول إنه لا ينبغي أن تشدنا هذه الأمور عن عبادة الله تبارك وتعالى وعن طلب العلم وغير ذلك من الأمور الطيبة المباركة. تكلمنا أمس عن الصداق وهو المهر، وقلنا إن المهر مع المرأة له ثلاثة أحوال: إما أن يسمي لها المهر، وإما أن لا يسمي لها المهر. فإذا سمى لها المهر، إما أن يكون معجلا، وإما أن يكون مؤجلا، وإما أن يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل. وتكلمنا عن مؤخر الصداق الذي يعني في بعض البلاد يكون، وما الأحكام المتعلقة به. اليوم نتكلم عن المهر متى يسقط، سواء يسقط كله أو يسقط بعضه. أحيانا يسقط المهر كله، وأحيانا يسقط بعض المهر. يقول أهل العلم وذلك ربنا قدامه رحمه الله تعالى: كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول، كل فرقة يعني افتراق بين الزوجين من قبل المرأة، وكانت هذه الفرقة قبل الدخول مثل إسلامها، يعني كافران أسلمت الزوجة والزوج على كفره، أو ارتدادها، هما مسلمان وهي ارتدت عن الدين، هذا كله قبل الدخول، بعد العقد قبل الدخول. رضاعها، والمقصود برضاعها يعني بما يفسخ العقد، إرضاع بما يفسخ العقد، كان ترضع ابنته مثلا فيكون يجمع بين البنت وأمها مثلا، أو إذا كانت هي رضيعة ترضعها زوجته فيكون جمع بين الأم وبنتها، وهكذا. أو فسخ لعيبها، غشوه، تفاجأ أن فيها عيبا مما يفسخ مع النكاح، كانت تكون مجنونة مثلا، أو تكون فيها برص، أو تكون فيها جدام، أو غير ذلك من الأمور التي هي من العيوب التي ذكرناها. أو فسخ لعيبه هو، ولكن لمصلحتها، لعيبه هو، هو الذي فيه الجنون أو البرص أو الجدام أو ما شابه ذلك من الأمور. أو إعساره، تفاجأت أن الرجل لا يعمل ولا يستطيع أن ينفق عليها، فهنا قال له إعسار. أو أعتقها بإسقاط مهرها، إذن هذه سبع حالات ذكر المؤلف أن بها يسقط المهر كله، يسقط المهر كله. رجل عقد على امرأة هو كافر وهي كافرة، ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ليس لها مهر، يسقط مهرها، هي التي فسخت، هي تسببت الفسخ. كذلك فيما لو ارتدت هي أيضا تسببت بالفسخ. كذلك لو كان فيها عيب هي التي تسببت بالفسخ. كذلك لو كان هو معسرا يقول هي التي تسببت الفسخ لأنها إيش؟ لم تصبر على اعتاره. لو كان هو الذي فيه العيب هي التي تسببت الفسخ لأنها تصبر على عيبه. الرضاع، الرضاع هنا ينظر هي التي تسببت، إذا هي التي تسببت هي التي أرضعت مثلا ابنته، أو تسبب غيرها بأن أرضعها، هنا يرجع إلى على الغير، لكن القصد أنه يسقط المهر هنا. أو أعتقها، واحد ملك ملك يمين مثلا كما فعل النبي مع صفية صلى الله عليه وسلم لما أعتقها وتزوجها، أين المهر؟ عتقها، هنا سقط المهر، سقط المهر، عتقها هو صداقها، هو مهرها. نعم، إذن هذه سبع حالات ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن بها يسقط المهر. ونازعه بعض أهل العلم في هذه السبع خاصة في فسخها لعيبه، قالوا إذا فسخت لعيبه إذن هو الذي غشها ولا لا؟ إذا فسخت لعيبه هو، طيب إذا كانت راضية بالأول، إذا كانت راضية بالأول شيء ثاني، إذا رضيت بالعيب هذا ليس لها أن تفسخ أصلا، لكن نقول لو فسخت لعيبه الآن علمت بالعيب بعد العقد فسخت، هنا من الذي غش؟ هو. فالصحيح هنا أن الفراق لم يجئ ليس من قبلها وإنما من قبل من غشها. من الذي غشها؟ الزوج. فالصحيح هنا أنه لا يسقط مهرها لأن الغش جاء من قبله. الإعتار ينظر، الإعتار يقول أهل العلم إذا كان الإعتار قد علمت به قبل العقد فنعم هنا وأرادت الفسخ فهنا ليس لها من المهر شيء. وأما إذا لم تعلم بهذا الإعتار إلا بعد العقد فالذي اختاره ابن قدامة رحمه الله أنه ليس لها أيضا من المهر شيء، أن هذا ليس فيه مجال للغش، ليس هناك غش هنا، ولكن أعسر الرجل فاختارت الفسخ وعدم الصبر، وهذا الأقرب أنه إذن في حالة واحدة فقط أنه لا يسقط مهرها، هو أي حالة؟ لعيبه هو، لعيبه هو. فالصحيح أنه إذا كان لعيبه هو فلا يسقط مهرها. متى يتنصف المهر؟ ينتصف النصف. يقول إذا كانت الفرقة من الزوج قبل الدخول مثل طلاقه، يعني الزوج هو الذي طلق قبل الدخول، واحد عقد اليوم وقبل أن يدخل رأى لا يستمر لخلاف معها، لخلاف مع أبيها، لخلاف مع أمها، غير رأيه، أراد امرأة أخرى، أي سبب من الأسباب، منهم إيش؟ قبل الدخول، انتبهوا قبل الدخول، ثم قرر أن لا يستمر بهذا النكاح، فنقول لها نصف المهر، لها نصف المهر هنا. إذا فارقها قبل الدخول ولا لعيب، فقط هو الذي قرر الفراق بدون عيب، بدون عيوب هنا، فهنا لها نصف المهر. إلا كما قال الله تبارك إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إذا عفى أحد الزوجين، يعني مثلا عقد على امرأة ثم بعد العقد بيومين قبل أن يعني يدخل بها ولعله لم يرها أو لم يجلس معها، المهم أنه عقد، تم العقد، زوجتك ابنتي قال قبلت، وبعدها قبل أن يدخل قال طالق، طلقها، فارقها. هنا هنا الفرقة التي جاءت منه قبل الدخول جاءت من الزوج، هنا قبل الدخول المرأة لها نصف المهر. فلو قال ولي المرأة أو المرأة قال للزوج حسم شرط، قال أبدا، حس انقباضا، أشعر بانقباض في نفسي، ما أجد في نفسي راحة، قال بخذ مهرك كله، هذا إيش؟ عفو. وقد يكون هذا العفو ممن؟ من الزوج. يعني الزوج طلق بدون أن يدخل طلق، ثم أهل المرأة قال عسى ما شاء، قال أبدا أجد انقباضا، قالوا خير إن شاء الله، أخذوا نصف المهر وأرسلوه إليه. قال هذا الشرع حكم بأن لها نصف المهر، ولكن قال لا، المهر كله لكم وبارك الله لكم وسامحوني. هنا من الذي عفى؟ الزوج. فقول الله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، بعض أهل قال يعفون الأزواج أو الذي بيده عقدة النكاح للولي، وبعض قال يعفون النساء أو الذي بيده عقدة الزواج الزوج. بغض النظر كيف فسرنا الآية، هناك اتفاق بين أهل العلم أن العفو هنا راجع إلى ثلاثة: الزوج والولي والزوجة. فإذا عفت الزوجة والولي عن نصف المهر الذي لهم للزوجة رجع له، وإن عفى الزوج عن نصف المهر الذي له فهو لهما أو للزوجة، فإن لم يعفو أحد من الطرفين فلها النصف وله، أن سواء استلمت المهر كله أو لم تستلمه، استلمت نصفه أو لم تستلم، بغض النظر المسمى سمي 4000 له 2000 ولها 2000، لها 2000، سواء قلنا استلمت 4000 أو استلمت 1000 أو لم تستلم شيئا بغض النظر، المهم أن نصف المهر لها إذا طلقها قبل الدخول. هذا هو الشاهد من هذا. إذا تسبب الفرقة أجنبي، الفرقة جاءت بسبب أجنبي رجع عليه الزوج بالنصف، إذا تسبب هذه الفرقة أجنبي رجع عليه الزوج بالنصف، يعني تأخذ المرأة يعني المهر لأنها لم تفارق هي، وإنما الأجنبي هو الذي تسبب بهذه الفرقة. كيف الآن؟ تبهوا، رجل عقد على امرأة، ثم هذا الأجنبي لنفرض أنها امرأة أخرى أو غير ذلك، المهم أنها أفسدت هذا النكاح بالرضاع الذي قلناه قبل قليل، كان تكون مثلا أرضعت هذه الزوجة مثلا، طيب جعلتها ترضع ابنته مثلا وهي لا تدري، هذا الأجنبي جاء قال هذه بنت الجيران ارضعيها، فأرضعتها، وإذا هي إيش؟ ابنته هو. هنا فسد النكاح، لا يجوز أن يجمع البنت وأمها. من الذي أفسد النكاح؟ الأجنبية. طيب هذا المهر الآن، قال الزوج الآن طيب هذا المهر الآن كيف يكون؟ الزوجة التي فسخ نكاحها بسبب أنها صارت أم ابنته، طيب التي فسخ نكاحها الآن، طيب الآن يقال له ماذا؟ عفوا، أرضعت ابنته، أرضعت زوجته، له زوجة ثانية صغيرة رضيعة، طيب أرضعت زوجته، قلت أرضعت ابنته، سكتتم أنتم ما شاء الله، لماذا سكتتم؟ طيب إذا أرضعت زوجته وليس ابنته، طيب حيث فسد هذا النكاح. فالآن هذه التي تدخلت يقال الآن المهر الذي دفعه 4000، فسق قبل النكاح 2000 للزوجة و2000 للزوج. طيب الزوج يقول أنا ما لي ذنب، أنا لم أفارق قبل النكاح قبل الدخول، لماذا أفقد 2000؟ طيب من الذي تسبب؟ قالوا زوجتك الأولى أو جارتك أو كذا هي التي تسببت بهذا الأمر. فيقول طيب وأنا ما ذنبي، فذهب إلى القاضي، قال القاضي المهم والزوجة أيضا ما لها ذنب التي فارقتها قبل الدخول، لها 2000 ولك 2000، قال والألفان لا، قال تأخذها من الذي إيش أفسد النكاح. واضح؟ إذا الزوج رجع بال4000 كاملة والزوجة أخذت 2000 كاملة، والذي أفسد النكاح هو الذي دفع إيش النصف الذي خسره الزوج. وضحت أو ما وضحت؟ أعيد أعيد؟ طيب اللي يقول يعيد يرفع يده. طيب ماشي نعيد. رجل له زوجة كبيرة وله زوجة رضيعة صغيرة، تزوج امرأة ثالثة، زوجته الأولى حقدت فقامت الكبيرة وأخذت زوجته الرضيعة وجعلت زوجته الجديدة ترضعها، فصارت إيش لها؟ صارت أما لها، صارت أما لها. الآن هو جمع بين إيش؟ بين أم وابنتها، كزوجتين صحيح؟ هل يجوز؟ لا يجوز. إذا هذا النكاح ماذا يحدث له؟ يفسخ، يفسخ هذا النكاح. طيب من الذي أفسده؟ الزوجة. ممتاز. الآن إذا عندنا المفسد وهي الزوجة، والذي فسد النكاح هو الزوج والزوجة الثانية. طيب دفع لها 4000، دفع لها 4000، الآن فارق قبل الدخول، كم لها من 4000؟ تأخذ 2000. وكم له من 4000؟ يأخذ 2000. طيب هو يقول أنا الآن خسرت، أنا لم أتسبب بالفرق، لم أطلق، لكن فسخ هذا. نقول من الذي فسخه؟ زوجتك الأولى. خذ من زوجتك الأولى 2000. وضحت الآن؟ الذي يريد أن أعيد يرفع يده. أشوف. طيب إذا يرجع على الأجنبي بما فقد. طيب إن زاد قبل الفرقة كيف؟ لا، التي أرضعت. لا، هي التي، لا، إذا التي أرضعت زوجته الثانية، أرضعت زوجته الصغيرة. أي نعم، الثنتين. نعم نعم. طيب ما لا شغل، ما يضر، هل يفسخ؟ ما تعلم التي تسببت، لا تعلم، خلاص هذه القاضي يفصل فيها، القاضي يفصل فيها إن شاء الله. طيب إن زاد قبل الفرقة زيادة منفصلة، انتبهوا انتبهوا. ما اسمك؟ إيه محمد. طيب محمد الآن عقد على خيرية، خلاص لا يكون اسم زوجتك خيرية بس. زيد محمد عقد على خيرية الآن. طيب وأمهرها 100 رأس من الغنم، ولا جاموس تبي؟ أي أحسن؟ ما عندكم غنم، إيش عندكم؟ جاموس. يلا جاموسة. أمهرها 50 جاموسة، ماشي ولا كثير؟ تستاهل ترى خيرية، تستاهل. أمهرها 50 جاموسة. طيب ثم قال مع السلامة أنا مسافر. كيف مسافر؟ والدخلة؟ قال إن شاء الله لما أرجع أدخل، أنا مسافر يومين ولما أرجع إن شاء الله أدخل. عقد وسافر. اليومين صارت سنتين تأخر في السفر ما رجع، والآن هو إيش؟ لم يدخل، لم يدخل. واضح؟ نعم. بعد ذلك بعد سنتين 3 رجع محمد إلى البلد، فشاف خيرية، قالت له وينك يا محمد؟ قال أنت خيرية؟ قال أنا خيرية. قال طالق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليش؟ قال لقيت واحد أحسن منك، تزوجت زي في الكويت عشان، وانتهى الأمر الآن، تزوج الآن محمد. وطلق خيرية الآن. طلقها قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ قبل الدخول الآن، قبل الدخول. طيب والجواميس الآن؟ ملة. المفروض النصف بالنصف ولا لا؟ إذا طلق إذا يأخذ 25 وتأخذ هي 25، هذا الأصل. طيب الجواميس هذه ولدت، واضح؟ 50 صارت 55 أو صارت 60. هي الجاموسة كل سنة تولد ولا ها؟ كل سنة. طيب والجاموس اللي عندك كلها ذكور ولا ذكور وإناث؟ ذكر الجاموس أي شيء؟ قال له عجل. لا العجل طير. لا خلنا نسأل أهل الشأن، ها يسمون الفحل في مصر. طيب الآن نفرض أن الجواميس اللي عندك 10 فحول و40 جاموسة، ولدت من 40 30 أو 20. المهم 50 صارت 60. طيب الآن يريد أن يرجع بمهره محمد، هل نقول له الآن صارت 60 يا محمد بعد سفرك؟ قال طيب خلاص عطوني 30. قالت الخيرية لا ما تأخذ 30، أنت أعطيتني 50 تأخذ 25، قال طيب زادت. لكن من اللي قاعد يعلفها؟ من يعلفها؟ من يعتني بها؟ أنا استلمتها منك صارت ملكي، صح ولا لا؟ خلال هاتين السنتين أنا التي أعتني بها، المهم أنها في ملكي، صح؟ إذن الزيادة لمن؟ لها الزيادة، لها. إذن ليس لمحمد أن يأخذ إلا كم؟ 25. حتى لو 50 صارت 70، لو صارت 100، لو فرضنا محمد تأخر 4 سنوات مثلا وهذه 50 صارت 100 مثلا أو أكثر، لا يأخذ إلا نصف ما دفع. نعم، له نصف ما دفع. هذه إذا كانت الزيادة منفصلة، إذا كانت الزيادة منفصلة فيأخذ نصف ما دفع. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. طيب، إن زاد قبل الفرقة زيادة متصلة، هي كانت عجول صارت جواميس، طيب كانت صغيرة صارت كبيرة، الآن تغير السعر لما يتغير السعر؟ يتغير السعر. يعني هذا العجل اللي كان عمره سنة يمكن يباع بكم قيمته؟ العجل 3000 جنيه، والبقر الجاموس الكبيرة 7-8. طيب، إذا هذا العجل كبر، هل يسمون زيادة إيش؟ زيادة متصلة، زيادة متصلة، لا يمكن قطع نصفين الآن هنا. فإذا زاد زيادة متصلة، إما أن تأخذها الزوجة، تخير الزوجة، قال إيش تريدين؟ تريدين أن تأخذي الجواميس الآن لك، لكن تدفعين نصف الزيادة، نصف قيمة الزيادة. الآن هي قيمتها في الأصل كم؟ 3000، الآن صارت في 7، إذا الزيادة كم؟ 4000. تدفعين عن كل جاموس إيش؟ 2000، نصف الزيادة، الزيادة نصفها لك ونصفها له، واضح ولا لا؟ أو تدفعين نصف قيمتها يوم العقد، نصف قيمتها يوم العقد، لأننا نعتبرها كأنها مال، نحولها إلى مال ونقول كم قيمتها عند العقد؟ مثلا 50 جاموسة، قلت 3000، 3000 من 50 كم؟ ها، 15000. طيب 15000 جنيه، 15000 معقول؟ 150000، 150000 جنيه كان مهر خيرية. طيب، الآن هذه 150000 جنيه عبارة عن جواميس، نقول لخيرية الآن هل تريدين تدفعين له نصف 150000 جنيه؟ نعتبر هذه الجواميس مالا يوم العقد، وهي 150000 جنيه، ترجعين لكم 75000 جنيه، أو تأخذينها لك. طيب الآن، وتنظرين الزيادة كم الزيادة، تدفعين لها نصف الزيادة، أيهما أربح لها؟ نصف قيمتها عند العقد، مخيرة في هذا، مخيرة في هذا، لأن ليس على كل حال قد تكون زيادة قد تكون هناك نقص، لك على كل حال تخير المرأة هنا، لأن الفرقة جاءت من قبل الرجل، من قبل الزوج. دفع نصفها، يعني تعطيه نصف قيمة الجواميس اللي هو قلنا 3000، والزيادة كم؟ تعطيه نصف الزيادة بعد، يعني في المشترك بينه وبينها نصف بالنصف، نصفها كامل مع الزيادة، تدفع نصفها وتدفع نصف الزيادة. أعيد، تقريبا نصف القيمة الحالية، نصف قيمتها يوم اشترتها ونصف الزيادة كذلك، إلا إذا أردت أن تأخذها. طيب، وإن نقصت يعني قيمتها، خيرت أيضا بين أمرين، أخذ نصفها ناقصا، وإما أخذ نصف قيمتها يوم العقد. يعني القصد أن الشرع جاء هنا إيش؟ مع المرأة. لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبل الرجل، فجاءت مع المرأة هنا. طيب، إن تلفت ماتت هذه الجواميس، فلها نصف قيمتها يوم العقد. إن تلفت هذه الجواميس فلها نصف قيمتها يوم العقد. طبعا إن تلفت بغير سببها هي، إذا هي التي أتلفتها خلاص، لكن إذا تلفت لوحدها فلها نصف القيمة وله نصف القيمة. نعم، لا يوم العقد، يوم العقد. إذا دخل الرجل بزوجته استقر لها المهر كاملا. إذا دخل بزوجته استقر لها المهر كاملا. لكن الإشكالية عندنا إيش؟ إشكالية في الوطء. في الوطء، هل الوطء شرط في الدخول أو مجرد الخلوة؟ هذه خلافية بين أهل العلم. بعض أهل العلم قال الدخول الذي يتنصف به المهر الذي يتنصف المهر بعدمه، طيب، الدخول هو الجماع. وبعضهم قال الدخول هو الانفراد بحيث يمكنه أن يجامع ولو لم يجامع، طالما أنه يمكنه أن يجامعها بحيث أرخى الستر كما يقول أهل العلم، يعني كان معها في مكان يمكنه أن يجامعها، طيب، لكن هو لم يفعل يعتبرونه جماعا. فهذه مسألة خلافية حقيقة بين أهل العلم. نص القرآن ما لم تمسوهن، وقول الإمساس هو وإن طلقتهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فقالوا المس هو الجماع، فقالوا العبرة بالوطء وهو الجماع. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ليس المقصود الجماع لذاته، وإنما المقصود ما تهيأ به يعني الأمر للجماع، يعني حتى لو لم يجامع، طالما أنه أرخى الستر وجلس معه مثلا في غرفة وقفل الباب مثلا وهي زوجته بالحلال، يقول هنا خلاص يعتبر إيش؟ يعتبر قد مسها، وبالتالي يستقر لها المهر كاملا. وذلك يقول أهل العلم إن خلا بها بعد العقد وقال لم أطأها وصدقته استقر المهر، وجبت عليه العدة، لأن ما يقبل لم أطأها طالما أنه إيش؟ خلا بها بعد العقد حتى لو صدقته وقال لم أطأ، يقول مو لازم الوطء، إرخاء الستر اللي هو قفل الباب الآن، طيب، هذا يكفي. القول الثاني لابد من الوطء حتى يستقر المهر وتجب العدة. على كل حال مثل هذه فيها خلاف طويل بين أهل العلم، الذي ظاهر القرآن هو الوطء المس بمعنى الجماع، والذي عليه الفتوى عند كثير من الصحابة خاصة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أنه إرخاء الستر، إرخاء الستر يعتبرونه إيش؟ يعتبرونه مثلا. وهذه المثل حقيقة حرجة جدا، لأن أحيانا قد لا يجامع لكن يكون قد مسها بتقبيل أو لمس أو ما شابه ذلك من الأمور، لكن لم يولج مثلا، فهل مثل هذا يقال إنه يعني جامع أو لم يجامع؟ يعني إذا قلنا أن هذا يأخذ يعني نصف المهر ويكون كأنه لم يدخل، وهو قد رأى منها ما لم يره غيره ومسها وقبلها، طيب، وقد يكون لمسها طيب بيدها وما شابه ذلك من الأمور، لكنه لم يجامع لم يولج. فأهل العلم على هذه في هذه المسألة قولين، كما قلنا البعض يشترط الإيلاج حتى يستقر المهر كله، وبعضهم يكتفي بإرخاء الستر، وهذا الذي عليه فتوى أكثر الصحابة، الذي هو إرخاء الستر يكفي في هذا الأمر. والمسألة كما قلت فيها خلاف طويل بين أهل العلم. إن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره، اختلف الزوجان في الصداق أو قدر هذا الصداق، القول من يدعي مهر المثل معين منه، يعني هي تقول مثلا ما هنا تأتي فائدة إيش؟ الكتابة، هنا تأتي فائدة الكتابة. أما إذا ما كان في كتابة مثلا وقال زوجتك ابنتي، قال قبلت، قال كم المهر، قال مثلا 10,000، قال قبلت، انتهى الأمر. معجل مؤجل مؤجل، معجل 1,000 ومؤجل 9,000 مثلا، بعد سنة سنتين قالت له زوجته متى تعطيني باقي مهري، قال إن شاء الله غدا، من الغد جاء 3,000 وأعطاه، قال تفضلي هذا باقي مهرك، قالت إن شاء الله 3,000، قالت أنا باقي لي 9، قال لا مهرك 4,000، قالت لا مهري 10. فاختلفا، قد يكون أحدهما صادق وأحدهما كاذب، قد يكون كلاهما إيش؟ متوهم، يعني مو بالضرورة أن أحدهما يكون إيش؟ لعابا أو كاذبا أو حيالا أو فما، ليس بالضرورة، لكن مو مختلفة الآن. هي تقول 4,000 ويقول 10، هي تقول 10 ويقول 4، كيف نفصل في هذه القضية؟ إذا كانت هناك بينة وهي أوراق مكتوبة، فالأوراق المكتوبة هي إيش؟ هي العمدة. إذا لم تكن ثمة أوراق فينظر إذا كان هناك شهود، فيؤتى بالشهود يقال لهم كم المهر الذي يعني تم في هذا العقد، ان اتفق على رأي فالقول قولهما، ان اختلفا او قال لا ندري طيب سمعنا يقول زوجتك في المهر بينهم كان ما سمعنا المهر، واضح ولا لا؟ او لم يتفق على المهر اصلا امامنا. المهم صار في خلاف الان، الشاهد وقع ايش؟ وقع خلاف في قضية المهر كم هو. فاذا وصلت المسألة الى هذه الحالة وهي الاختلاف في تقدير المهر، فهنا القاضي يقول نرجع الى مهر المثل. عادة الناس كم؟ قالوا عادة الناس 4000. فيقول أبو الزوجة والزوجة نحن عادة 4000، لكن نحن طلبنا منه 10000 لابنتي ورضي. قد يكون صادقين، لكن يقول لا أبدا 4000 الذي بيني وبينه. القاضي لا يعلم الغيب، القاضي لا يعلم الغيب، وهنا القاضي يحكم بمهر المثل. القاضي يحكم إيش؟ بمهر المثل، ولكن يطلب من الزوج أن يحلف يمينا مع يمينه. وقد يكون العكس، قد يكون الزوج قال لهم مثلا لا المهر 2000، هم يقول له 4000، كل العام قاعد يتزوجون 4000، قال له أنا أذكر في العقد قلت لهم 2000 ورضوا. قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، وقد يكون وهم صادقين قد يكون كاذبا، وقد يكون هناك وهم. وأكثر ما يوقع الناس في مثل هذه الأمور هو عدم الاتفاق أحيانا، اللي شنو يقولون ما راح نختلف. ها هذه الكلمة البايخة كما يقولون، يعني يقول كم المهر؟ ما شاء الله ما راح نختلف، ما راح نختلف، وبعدين ذابح ما راح يقول بعد واحد حاكي الثاني. طيب من أول أنتوا إيش احسموا المسألة؟ يجب أن تحسم مثل هذه المسائل، قضية ما راح نختلف هذا كلام خطير خطأ. ما راح لابد أن يحدد المهر كم هو المهر، فتحدد أو يحدد أبوها أو يحدد الزوج، المهم أن يتفق على المهر. فالمهم أنهما إذا لم يتفق على المهر واختلفا فالقول من قال بمهر المثل مع يمينه. نعم. يجوز تأجيل الصداق بعضه أو كله، وهذا مر بنا، ولكن قلنا إن هذا إيش؟ إن هذا يكره. نعم. يحتاج نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. نفس اللي قلناه. نعم ماشي. ندخل في عشرة النساء، أي كيف تكون العشرة بين الزوجين. الأصل في العشرة أن تكون بالمعروف كما قال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف. ومقصود المعروف يعني ما تعارف عليه الناس من الإحسان والبر، ما تعارف عليه الناس من الإحسان والبر. الزوج له حقوق والزوجة لها حقوق. أما حقوق الزوج فتتمثل في أن تسلمه نفسها إذا أرادها، يعني لتعفه فهذا من حقه عليها. كذلك أن تطيعه بالمعروف، أن تطيعه بالمعروف، هذا من حق الزوج على زوجته أن تطيعه بالمعروف. حق الزوجة على زوجها أولا النفقة، أن ينفق عليها، كذلك الكسوة أن يكسوها، وكذلك المسكن بالمعروف، كذلك المسكن يعني شيء يليق بها، كذلك المبيت عندها ليلة من كل 4، يعني نفترض أن حتى لو ما كان عندها 4 زوجات على الأقل ليلة في كل 4 ليالي لها حق المبيت، كذلك الجماع على الأقل في كل 4 أشهر مرة بدون عذر، هذا أقل حقها. فهذا حق الزوجة على زوجها، وهذا حق الزوج على زوجته. والأصل في معاشرة الزوجين أن تكون بالمعروف، هذا هو الأصل، أن تكون بالمعروف. فيما لو منعها النفقة، يقصر في النفقة أو منعها النفقة، فهل لها أن تأخذ من جيبه دون علمه؟ يصير أمك تبوك من أبوك، ها محتاجة، أبوك بخيل ما يندي، ها يجوز؟ أنتم محتاجين كلش، ظهر تحب أبوك أنت أكثر من أمك، ها طيب. إذا قصر الرجل في النفقة، إذا قصر الرجل في النفقة فهل تأخذ منه بالمعروف؟ نعم. جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك. مسيك يعني إيش؟ يعني لا يخرج المال براحة، يعني شيء من البخل أو الحرص على المال. فقالت إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل يجوز لي أن أخذ منه لي ولولدي؟ لي ولولدي هل يجوز أن أخذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك. إذن يجوز، طبعا يجوز، إذن يجوز أن يأخذ أو أن تأخذ المرأة من زوجها دون علمه، لكن هذا متى؟ إذا قصر، إذا قصر في النفقة، إذا كان لا يعطيها حقها فلها أن تأخذ منه بالمعروف، لها أن تأخذ منها أبا التقصير الحاجة، محتاجون وعنده ما يبي يعطيه، مسيك بخيل، فهنا لها أن تأخذ منه بالمعروف إذا كان لا يعطيها وولدها فلها أن تأخذ منه. إن منعها أبد ما يعطيها وتأخذ من مخباتها، مخبات دائما فاضية عند تجوري ويقفل عليه حريص ما تستطيع أن تنام من جيبه شيئا، أو أعثرة كان موظف فصل من عمله، كان عنده تجارة وخسرت تجارته، كان عنده مال مزرعة حديقة اللي يكون احترقت، المهم أنه أعثر، الرجل أعثر، فاختارت الفراق، قالت والله ما استطيع أن أبقى معه. لماذا؟ ما يستطيع أن ينفق علينا، هو طيب طيب وحبيب وكذا ما يستطيع ينفق علينا، وأنا من حقي أن ينفق علي، فلها أن تفارقه، يفرق بينهما القاضي لإعتاره. ما ذكرنا إحنا فرقة إذا كانت من قبل المرأة، وقلنا إذا كان إيش الإعسار، نعم. فإذا أعتر الرجل فللمرأة الحق أن تفارقه، أن تفارقه لإعتاره، ولكن لا شك أن الأفضل والأكمل من المرأة تصبر على إعتاره وتساعده وتعينه، هذا أنت تتكلم عن أفضل، لكن تتكلم عن قضايا شرعية قضائية. يعني لو جاءت المرأة للقاضي وقالت له زوجي ما يستطيع أن ينفق علي أريد الفرقة، القاضي هنا يقول لها مثلا اتق الله، هذا زوجك، هذا كذا هذا كذا، جاءت له يا قاضي ما بنصايح، زين عطني الشرع، ما أبي، زين أنت تقول زوجها ودك بيتنا يستقر، يعني ادفع لنا شهريا 1100 دينار، يلا يا قاضي أنا مالي شغل، خلاص تكس هتدخل احكم لي الآن، هو ما يستطيع أن ينفق علي ولا أستطيع أن أصبر، شو الحكم عندك؟ لا طلقها خلاص، يلتهدي القلب يطلقها خلاص، هذه نسرة وما أقدر عليها، عارف شلون؟ ما أقدر عليها، فاهم القانون، فاهم الشريعة، ما أستطيع عليها. فهنا يفرق بينهما القاضي لإعساره، يفرق بينهما القاضي لإعساره. هنا مسألة اختلف في أهل العلم، سامحوننا في عرضها، ويقضي هل يجب على المرأة أن تخدم الرجل في بيته؟ هل يجب عليها أن تخدمه في بيته؟ يعني قلنا حق الزوج، قلنا إيش تو؟ الطاعة بالمعروف وتطيعه يعني في الفراش إذا طلبها. طيب بقي الأشياء، تنظف البيت، تطبخ له، تغسل ملابسه، بعد تكوي ملابسه، بعد الإرضاع، ها تدليك، أوه زين. طيب المهم، هل على الزوجة أن تخدم زوجها أو ليس له، ليس عليها ذلك؟ ها إيه، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. طيب أنا الآن أريد أن أسمع رأيكم، الذي يقول يجب على المرأة أن تطبخ وتغسل وتنظف البيت وأن هذا من الطاعة بالمعروف يرفع يده. أنت الحين توقف أشوف تنقطع يدك. طيب جميل جميل، نزل زين. الذي يقول لا يجب على المرأة أن تفعل شيئا من ذلك وإنما يجب عليه أن يوفر لها من يخدمها ويخدمه، يرفع يده. زين ماشي. أهل العلم في هذه المسألة قولين. القول الأول وهو رأي الجمهور أنه لا يجب عليها شيء من ذلك، وأنه يجب على الزوج أن يوفر لها من يخدمه ويخدمها، يعني على الزوج أن يوفر من يخدمها ويخدمها، هذا واجب على الزوج يقولون، أن يوفر خادما لها وخادما له، يعني من يخدم يغسل. يقول هي زوجة يعني خرجت من بيت أبيها ما جاءت كخادمة، جاءت كزوجة لتنشئ أسرة، لا تغسل ملابسك. ليش أنت لم تغسل ملابسها؟ إيش معنى هي تغسل ملابسك؟ ليش ما تصير يوم ويوم؟ يوم أنت تغسل يوم تغسل، يوم تطبخ يوم هي تطبخ، يعني ليش هي اللي تطبخ؟ يعني من أين لكم هذا؟ يقولون يقول ما في دليل أن المرأة يجب عليها أن تخدم في بيت زوجها. والقول الثاني أنه يجب على المرأة، لأن هذا يعني من الطاعة بالمعروف، وهذا من الطاعة بالمعروف، وهذا اختيار أبي ثور رحمه الله تعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى توسط في هذه المسألة وقال يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، فإن كانت هذه المرأة التي تزوجها أتى بها من بيت تخدم فيه، يعني هي في بيت أبيها تخدم، هناك من يخدمها وكذا، فيوفر لها من يخدمها، يعني ما تخرج من بيتها معززة مكرسة بيت زوجها خادمة مثلا، لا، إذا كانت تخدم في بيت زوجها بيت أهلها تخدم في بيت زوجها، وإذا كانت تخدم في بيت أهلها تخدم في بيت زوجها. يقول كيف كان الوضع قبل الزواج يكون الوضع بعد الزواج. على كل حال مثل هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كانت النفس تميل إلى القول الأول وأنه ليس يعني من واجبها، لكن من إحسانها من حسن تبعلها نعم، أن تخدم زوجها أن تطبخ لها أن تنظف كذا نعم، لكنه يجب عليها بحيث أن نؤثمها مثلا لو امتنعت عن غسيل ملابسه أو عن طبخ طعامه أو عن تنظيف البيت أو ما شابه ذلك، أن نؤثمها بذلك، يعني فيها كلام الصراحة يعني تأثيمها، لكن أنها تقوم بهذا العمل من نفسها فهذا من كريم أخلاقها وحسن تربيتها. القضية في التأثيم، أنه يجب عليها ذلك أو لا يجب. لو امتنعت هل له أن يجبرها على هذا الأمر أو ليس له أن يجبرها؟ الذي يظهر الله عنه ليس له أن يجبرها، وعليه أن يوفر لها من يخدمها، خاصة إذا كانت تخدم في بيت أهلها كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى ورحم الجميع. لا عد مؤسسي اكتب سؤالك. طيب شايب ما نقدر نقول له شيء. نعم تربية الأطفال، التربية طبعا هو ليس عليها، عليها وعليه، التربية مشترك أمر مشترك، لكن الرضاع، الرضاع نعم، الرضاع لو امتنعت قالت ما أرضى عيالك بفلوس مادية، زوجة مادية قالت تبي أرضى عيال، قال نعم بفلوس ادفع، قال اتق الله، قالت فلوس ادفع ادفع، يلا متزوج ببلاش ادفع، هل يلزمه أن يدفع لها؟ طبعا ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره يقول لا ليس له ذا، هذا أقل شيء يجب عليها هذا. وبعض أهل العلم يقول نعم حتى الرضاع إذا أبت أن ترضع يوفر موضع، هو كما كان قريش في السابق مثلا ما في واحدة ترضع ولا زي تقريبا، يعني خاصة اللي عندهم فلوس يأتون بالمرضعات كما حال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بالمرضعات ترضع بفلوس ترضع المرضعة، فلو قالت أمه أنا أرضعه كم تعطي المرضعة؟ قال أعطيها يوميتها 3 دنانير، قال أعطني يوميتها 3 دنانير وأنا أرضع لك ولدك مثلا. طيب فقالوا لها ذلك والله العظيم. طيب متى تسقط النفقة عن المرأة؟ في حالات ليس لها أن تطالب بالنفقة، حتى لو راحت للقاضي القاضي يردها يقول لها ليس لك نفقة. الحالة الأولى إذا امتنعت من زوجها لم تسلمه نفسها، كلما أرادها الجماع وكذا قالت لا لا لا، هذا نشوز من المرأة. كذلك إذا لم تطيعه فيما يجب، لأن له عليها أن تطيعه بالمعروف، لكي تعطي أمره ولا تطيعه بالمعروف أيضا تسقط نفقتها. إذا سافرت بغير إذنه هذا نوع من النشوز، هكذا صور نشوز. طيب إذا سافرت بغير إذنه كذلك تسقط نفقتها. كذلك إذا سافرت لحاجتها بإذنه، إذا سافرت لحاجتها ولكن بإذنه، قالوا أيضا تسقط نفقتها. معنى تسقط لا يعني أنه لا يجوز له أن ينفق، لكن لا يجب، انتبهوا، نقول لا يجب، لو امتنع لا يأثم هذا الحال، أو القاضي لا يلزمه بهذه النفقة. واختار شيخنا رحمه الله تعالى أنها إذا سافرت بإذنه إنها لا تسقط النفقة لأنه أذن، وإنما إذا سافرت بغير إذنه يقول هذا وجيه، إذا سافرت بغير إذنه تسقط نفقته لأنها ناشي، لكن إذا سافرت بإذنه فالصحيح أن نفقتها إيش؟ لا تسقط. نعم. بعد ذلك ندخل في موضوع الإيلاء ونختم به إن شاء الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يؤلون من نسائهم، الإيلاء هو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي زوجته، هذا الإيلاء، أو يمتنع من إتيانها بشكل عام، ما يجامعها، يعتزلها. فإذا اعتزل الرجل زوجته، طيب، أو حلف أن لا يأتي زوجته فله ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من التأديب، حق أعطاه الله لك. يعني الإنسان يريد أن يؤدب زوجته مثلا فيقول لها مثلا: والله لن آتيك لمدة شهر، لن آتيك 20 يوم، لن تأدبين مثلا، ما تسمع كلامه مثلا، تخرج بغير إذنه، تكلمه بنفس خايسة، أي شيء يعني، المهم أنه فيها سوء، فيريد أن يؤدبها فيولي منها، يقول سواء حلف أو لم يحلف، هذا يقال له إيلاء، إيلاء ألا يأتي زوجته، الإيلاء ألا يأتي زوجته. طيب، الإيلاء الله سبحانه وتعالى جعل له حدا وهو 4 أشهر، فقال سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، حد 4 أشهر، هذا إيش؟ هذا حد الإيلاء. فإذا آل الرجل أكثر من 4 أشهر مثلا، شهر ما جاء زوجته، شهرين، 3 أشهر، بعد 3 أشهر الزوجة ذهبت للقاضي محكمة، قالت: زوجي صار له 3 أشهر ما يأتيني. قال لها القاضي: حقه. قال: 3 أشهر. قال: حقه، إذا تمت 4 أشهر تعالي، قبل 4 أشهر ما أستطيع أن أتدخل، يقول القاضي، قبل 4 أشهر لا أستطيع أن أتدخل، لأن هذا حقه، أعطاه الله إياه يؤدبك به، الله أعلم ما بينكما. فإذا مرت 4 أشهر وذهبت للقاضي قالت: منذ 4 أشهر لم يأتيني زوجي، القاضي يناديه هنا يقول له: تعال، لماذا لا تأتي زوجتك؟ بغض النظر عن الأسباب التي يبديها للقاضي، قد لا يبدي أسبابا، قد يقول حق القاضي: تشكو زوجتي كيفي، والله لا واحد مخ مزنجر زين، قال كيفي ما لك شغل وطلع زين. القاضي هنا يعطيه 4 أشهر. قد يقول قائل: إذا الزوجة سكتت ورضيت لو 10 سنوات ما في مشكلة. هنا أنا أعرف أزواجا الآن، بعض الناس يتصلون بيك ما يأتي زوجته منذ 5 سنوات وهي راضية وهو راضي، على قولهما كأخوين في البيت، يقول: أنا نعيش في حجرة، أنا في حجرة، وشلون نفسك؟ طيب، وش الغداء، وش العشاء؟ مثل أختي يقول، أبي، هي تقول مثل أخوي. طيب، طالما أنه بالتراضي ما في أي مشكلة، إذا كان بالتراضي ما في أي مشكلة. لكن نحن نتكلم فيما إذا إيش؟ إذا اشتكت الزوجة، إذا اشتكت الزوجة فإن القاضي يلزمه بعد 4 أشهر أن يراجع زوجته، يلزمه القاضي، يقول له: إيتي زوجتك، إذا قال آسف يطلقها منه القاضي، يطلقها منه القاضي، يقول له: إما أن تفارق كما قال الله تبارك: فإن فارق فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاقة فإن الله سميع عليم. ترجع لزوجتك؟ قال: ما أرجع. قال: طلق زوجتك، لأن الله خيرك بين أمرين: إما أن تفي وترجع إليها وتجامعها، وإما أن تطلق، اختر أحد الأمرين. واضح شرط تعالى. إذن يخير الرجل بين الاستمرار وإتيانها وبين الطلاق، هذا إذا لم ترضى الزوجة. إن أنكر الإيلاء وكانت سيبا فالقول قوله مع يمينه. قال كذابة، الشهر الماضي أنا أتيتها تكذب. قال هذه أشياء خصوصية لا يستطيع القاضي أن يطلع عليها. الرجل كذابة أنا آتيها، هي تقول ما يأتيني، وشافها القاضي يعني عن طريق النساء ثقات، قلنا لا هي سيب وليست بكرا. قلنا يعني ولي نعم أتاني قبل سنتين، ومن سنتين ما أتاني إلى الآن. طيب، فهنا إذا حلف الزوج أنه أتاها يقبل قوله مع اليمين، وإن أقر أمر بالفيء، أمر بالرجوع. إذا أقر قال نعم أنا ما أتيتها منذ سنتين، قيل له ارجع الآن عند الطلب عندما تطلب. طيب، وإن لم يفي ما رضى فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى طلقها القاضي رغما عنه. طيب، هل تبدأ مدة الأربعة أشهر من طلبها أو من اعتزاله؟ الصحيح من اعتزاله، يبدأ حساب المدة من اعتزاله وليس من طلبها. يعني إذا جاءت قال له صار لك سنتين ما جاني، ما يقول لها القاضي روحي أربعة أشهر، لا خلاص أربعة أشهر مضت أصلا، وليس من الطلب أربعة أشهر، وإنما أربعة أشهر من الإيلاء، من بداية الإيلاء، من بداية الاعتزال يحسب له أربعة أشهر، ثم يؤمر بالعودة إليها. طيب، هكذا نقف هنا إن شاء الله تعالى عند باب الإيلاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الأسئلة طيب، هذا سؤال قديم، أقصد عن موضوعه قديم. حكم إنكاح الفضولي. الفضولي معروف في البيع، في البيع يسمونه بيع الفضولي، وهو الإنسان الذي يبيع ما لا يملك. ووقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خادما عنده أن يشتري له شاة بدينار، فأخذ الدينار وذهب إلى السوق، ثم رجع بعد ذلك من السوق بالشاة والدينار، رجع إلى النبي بالشاة والدينار، فقال له النبي ما هذا؟ فقال يا رسول الله اشتريت بالدينار شاتين، ثم بعت إحدى الشاتين بدينار، فرجعت بشاة ودينار. ولم واضحة؟ واضحة، نعم، يعني حصل بائع يبيع شاتين بدينار اشتراهما، ثم باع إحدى الشاتين بدينار هو أيضا، فرجع بالشات والدينار، فقال هذا الأمر. هنا الرسول ما أذن له بهذا صلى الله عليه وسلم، الرسول قال اشتر شاة بدينار، لكن هو تصرف من نفسه، بمال الرسول ولا بماله هو؟ بمال الرسول، بمال غيره، فاشترى به شاتين ثم باع واشترى، واضح ولا لا؟ ماشي؟ فهذا يسمونه التصرف الفضولي، الفضولي هو الذي يتصرف فيما لا يملك. فهذا الرجل لما تصرف هذا التصرف، تصرف فيما لغيره وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل تصرفه هذا صحيح أو غير صحيح؟ هل يقبل هذا التصرف منه أو لا يقبل؟ بعض أهل العلم قال لا يصح بيع الفضولي، لا يصح، لأنه باع ما لا يملك أصلا. يعني مثل الآن أنا أخذ سيارة منير، أقول لك تسمح لي عندي مشوار وسيارتي خربانة أو شيء، يعطيني سيارة أروح أبيعها، سيارته مثلا، طيب، خاصة في السابق ما في دفتر سيارة ولا شيء ولا كذا، وأروح أبيع سيارته، جيت أقول تفضل هاي 3000، شنو 3000؟ قلت والله لقيت الخوش بيعك ساعة ساعة ما تسوى 2000 والله، وبعت لك الثلاثة، اشتري بعد، يلا احمد ربك، كيف أروح؟ واضح ولا لا؟ تصرفي هذا التصرف ايش؟ فضولي. طيب هل يصح هذا البيع وهو مالك السيارة؟ بعض أهل العلم قال لا يصح البيع، لأن هذا باع ما لا ملك، وبعض أهل العلم قال لا يصح إذا رضي، يعني علقه على إيش؟ على رضا المالك الأصلي. وضحت الصورة؟ هذا تمام بيع الفضولي، وبالكويت نسميه بيع الملقوف. ها؟ طيب، لأنه باع ما لا يملك. طيب الآن هذا هل يصح في النكاح؟ جاء إنسان فضولي اسمه علي، الآن علي شاف واحد وزوجته، واحد وحدة مثلا، ايش عندكم؟ لا والله بتزوجها وابوها مراضي. خف عليك، انا ولي من لا ولي له. طيب فرح ونادوا المأذون زين العاقب وقال يلا زوجتك، شو اسمك انت؟ زوجها ما يعرف اسمه حتى، شو اسمك؟ قال اسمي محمد. وانت شو اسمك؟ قالت بنته يعني الحين هذه، قالت اسمي نوره. قال عند القاضي المليت، قال زوجت نوره من محمد. قبلت محمد؟ قبلت. يلا تعبرون شيء، مع السلامه، وراح بحال سبيله. هاي يسمونه شنو؟ فضولي، انكاح الفضولي. هل يصح انكاح الفضولي او لا يصح؟ بعض اهل العلم قال يصح انكاح الفضولي قياسا على بيع الفضولي، كما ان بيع الفضولي يصح كذلك انكاح الفضولي يصح، ولكن يتوقف على ايش؟ اذن الولي. اذن الولي واضح. طيب الولي ما علم الا بعد مده، بعد سنتين، بعد ثلاث سنوات، بعد العيال. يعني وحده تدرس بالجامعه مع زميلها قال لها ايش رايك نتزوج؟ قالت خاف ابوي ما يرضى. قال عفا عليك، علي موجود. طيب اتصلوا على علي، علي تعال تفضل عندنا زواج. عفا هذا الشرف، بس انا مشغول اليوم عندي خمس زيجات باكر ان شاء الله. راح علي وزوجها. طيب وبعد ذلك عاشرها معاشرة الازواج وابوها ما يدري، وظلت هكذا مده مع الرجل وحملت منه. طيب أبوها صدم، شنو هذا الحمل؟ سفاح؟ قالت لا لا لا متزوجة. شو مزوجة؟ أنا أبوك. قالت زوجني علي. قال لي علي. قالت علي أشهر من نار على علم بالكويت معروف. طيب فالمهم هذا النكاح هل يصح أو لا يصح؟ تزويج الفضولي. بعض أهل العلم يقول يصح تزويج الفضولي لكن يتوقف على إذن الولي. طيب لو الولي الآن بعد ثلاث سنوات من الزواج أو أربعة أو أقل أو أكثر قال لا، قال لا ما أرضى، قال يفسخ النكاح، يفسخ النكاح. طيب والأولاد إذا عندهم أولاد؟ قالوا ينسبون له وينسبون لها ما في مشكلة، أولادها وأولاده، ولكن النكاح مثل فسخ نكاح لعدم إذن الولي. طيب لماذا فتح هذا الباب أصلا؟ لماذا يفتح مثل هذا الباب؟ والصحيح أنه لا يجوز. نعم لا يجوز، لأن هذا يفتح باب شر. يعني غدا واحد يتفق مع واحدة ويقول له أنا وليك، مو قلنا ابن العم يكون وليا لابنة عمه إذا كان أبوها ميت وأخوها وأخوته، ولا لا صار هو وليها يكون هو الولي وهو الزوج ممكن؟ نعم. باكر كل واحد يتعرف له على وحدة يقولها يلا أنا وليت وأنا زوجك، فيكون وليا وزوجا في الوقت ذاته، وتصير فوضى لا منتهى لها. فالصحيح أنه لا يجوز تزويج غير الولي، خاصة إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه نص عنه قال لا نكاح إلا بولي، وقال أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فلا يمكن أن يقاس على بيع الفضولي هذا، وبيع الفضولي أصلا مختلف فيه، مختلف في صحته، هل يصح بيع الفضولي أو لا يصح؟ فكيف يقاس عليه بيع الأعراض بهذه الطريقة؟ والصحيح أنه لا يجوز إنكاح الفضولي، لا يصح إنكاح إلا الولي فقط. نعم. يقول هل الزواج من الصوفية أو الرافضة التي تشرك بالله من خلال التقرب إلى القبور أصحابها محرم، وما الفرق بينه وبين الزواج من يهودية أو نصرانية؟ هذا يقول إن الله تعالى ثلاثة أو عزير من الله. هذه المسألة متوقفة على مسألة أخرى، وهي هل هناك فرق في الإسلام ولا ليس هناك فرق؟ يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، 73 فرقة هذه هل هي ضمن دائرة الإسلام أو خارج دائرة الإسلام؟ إذا اتفقنا على هذه القضية نستطيع أن نتفق على هذا السؤال. هذه الفرق الصحيح أنها ضمن دائرة الإسلام ولكنها منحرفة، مثل إنسان منحرف بزنا أو سرقة أو رشوة أو عقوق أو كبيرة من الكبائر، كذلك منحرف في العقيدة لكنه ما زال ضمن دائرة الإسلام. يعني مسلم مبتدع، مسلم مبتدع، هناك مسلم سني وهناك مسلم مبتدع، والبدع كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 72 فرقة، فرقة واحدة هي الفرقة الناجية التي هي على الحق، وتنتان وسبعون فرقة هالكة أي ضالة وليست كافرة وإنما ضالة. لا يمكن أبدا أن نسوي بين 72 فرقة مسلمة ضالة وبين اليهود والنصارى الذين هم كفار أصلا، هذا لا يجوز أصلا شرعا ولا عقلا أن نساوي بين اليهودي والمسلم الضال، هذا لا يجوز. إذن قضية اليهود والنصارى والمشركين بشكل عام لا يتسوي بينه وبين الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ولكنها عندها إيش؟ انحراف عقدي. ثم ننظر إلى هذه الفرق وهي 72 فرقة. هناك فرق تدعي أنها من الإسلام وأهل الإسلام رفضوا ذلك، يعني مثل النصيرية مثلا أو الدروز أو البهائية أو القاديانية أو البابية أو غيرها من الفرق، هاي تدعي أنها من الإسلام وأهل الإسلام يرفضونها، يقول هذه ليست من الإسلام في شيء أصلا. طيب هذه تخرج من 72 فرقة، هذه تدخل مع اليهود والنصارى. هناك فرق أخرى تنتسب إلى الإسلام كمثل الماتوريدية أو الأشاعرة أو الخوارج أو الكلابية أو المعتزلة أو غيرها من الفرق، زين الزيدية وكذا، هذه الفرق تنتسب إلى الإسلام ووافق أهل الإسلام أنها منه. هناك بعض الفرق يختلف أهل العلم لشدة انحرافها، صار الانحراف عندها إيش؟ شديدا، كالرافضة مثلا أو الجهمية. طيب صار عندهم إيش؟ انحراف شديد أكثر من أي من الفرق، فبعض أهل العلم حكم بكفرهم، فمن حكم بكفرهم أخرجهم من 72 فرقة وبالتالي لا يجوز الزواج منهم ولا تزويجهم. طيب ومن حكم عليهم أنهم ضمن دائرة الإسلام وإن كان انحرافهم شديدا لكن لم يخرجوا من دائرة الإسلام حكم بصحة تزويجهم وصحة زواجهم، فهذا الأمر يختلف إذن. لكن باتفاق أهل العلم أيضا أنه لا يجوز للسني أن يزوج المبتدع، يعني لا يجوز الإنسان الذي وكله الله تبارك على هذه البنت سواء كانت ابنته أو أخته أو أمه أو ابنة عمه وهو ولي لها، لا يجوز له أن يزوجها لفاسق أو مبتدع، يزوجها لإنسان سكير أو إنسان مرابي أو إنسان مثلا مبتدع أو إنسان مثلا صاحب دعارة أو ما شابه ذلك من الأمور، إنسان مشتهر بالفسق أو البدعة، لا يجوز تزويج هؤلاء، لا يجوز المسلم أن يزوج هؤلاء فساق وأهل البدع. لكن لو زوج العقد صحيح، لو زوج العقد صحيح مسلم ومسلمة، فاسق موضوع ثاني. مثل إنسان تزوج يعني امرأة صالحة وهو كان رجلا صالحا ثم بعد ذلك انحرف أحدهما، صار الزوج مثلا يشرب الخمر، هل يفسخ النكاح؟ لا ينفسخ النكاح، لكن هل لو استقبلت من أولي ما استدبرت هل كان يزوج هذا الرجل؟ ما يزوج هذا الرجل. أنا أضرب لكم مثالا، حدثني أحدهم هذا الرجل يقول عن نفسه إنه ما كان يصلي وكان يشرب الخمر وما كان يصلي، وزوجته لا تصلي كذلك، يعني كلاهما منحرف، يمكن بس ما تشرب الخمر ما أدري أنا ما قال لي ولا سألته، لكن المهم أنه كان منحرف وزوجته منحرف يعني عادي. ثم بعد ذلك اهتدى الرجل وصار يصلي حتى الفجر يصلي في المسجد، راحت زوجته قال لها فلانة، قالت لنا قال أبيك تحجبين، قالت له إن شاء الله إذا هداني الله، قالت أنت هداك الله، يا أخي والله هداني، تقول أصبر أنت الله هداك أنا ما هداني، أصبر علي لم يهديني الله فهداني، مو بكيفك أنت صرت خمير أصير معك صرت هذا أصير معك، مو صحيح، أصبر لما الله يهديه تقول له، فكلام هذا غير صحيح. لكن القصد هل ينفسخ النكاح؟ هذا القصد. فشاهد الأمر أنه ابتداء لا يجوز تزويج الفسق أو المبتدعة، لكن إن زوجها فالعقد صحيح. نعم. يقول هل العقم أو الأمراض الخطرة كالسرطان وتليف الكبد؟ نعم هذا ما تعتبر من العيوب يجب أن ينبه عليها. يقول كيف يكون الرد على من اتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا نبيكم تزوج طفلة يقصد عائشة؟ لا غلط، هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لما عقد على عائشة رضي الله عنها كعقد، نعم لها 6 سنوات، لكن أخذها إلى بيته لما صار عمرها 9 سنوات رضي الله عنها. وأما قضية شباب المرأة وكذا هذا يختلف من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد ومن امرأة إلى أخرى. بعض البنات عمرها 8 سنوات 9 سنوات ما شاء الله تشوف شبابها طيب جدا، وبعض البنات تبلغ في 9 وبعض البنات تبلغ في 10 وهكذا، فتفاوت النساء في ذلك. والعبرة ليست بالعقد إنما العبرة بالدخول، العبرة بالدخول متى يدخل بها، والدخول لا يجوز قبل البلوغ بأي حال من الأحوال. نعم. يقول الأوراق المالية والأسهم هل تعتبر من الزيادة المتصلة؟ لا منفصلة، هذه زيادة منفصلة. نعم. متى تجب النفقة؟ هل بمجرد كتابة العقد أم بالدخول؟ لا، النفقة بمجرد كتابة العقد، مجرد كتابة العقد خلاص وجبت عليه النفقة، إلا إذا تصالح في ذلك أو إنها لم تسلمه نفسها، قالت له أنا بقعد عندها لي ما تأخذ زوجتك الحين، ما تلزمه النفقة، لكن إذا أخذها إلى بيته وجبت عليه النفقة. ما قدر الحاجة التي يجوز بها أن تأخذ المرأة من زوجها بغير علم؟ اشتغلنا الحين. الحاجة تقدرها هي المرأة العاقلة، تقدر هذه الحاجة، يعني أشياء ضرورية، حاجات ضرورية، الأكل الشرب اللباس. أما تقول والله بشتري نفنوف ب400 دينار وهو مراضي يقول لي لا حدش 150 مثلا، يقول أخذ من جيبي بدون ما يدري، ما يجوز هذا الأمر. لكن القصد أنه إذا كانت يعني حاجة فعلا. نعم. من المعلوم أن طاعة الزوج فرض أو على ما شنو هذه الكلمة واجب، فكيف أمرها بخدمته لا يجب عليها؟ يعني قصد الخدمة، يعني إذا أمرها بالخدمة لماذا لا يجب عليها؟ نعم هي يجب عليها الطاعة لكن لا تجب عليها الخدمة، يعني يأمرها مثل الحين غسل ملابس الطيعة كل يوم، هذا الكلام أن كل يوم يكون هذا أمر يعني مسلم أنها هذا من حقوقه، ليس من حقوقها عليها، ليس من حقوقها، لو امتنعت لا يلزمها أن تطيعه في هذا، لا يلزمها أن تطيعه في هذا، وإنما الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. نعم. هل تدخل أجرة تطبيب الزوجة في النفقة الواجبة على الزوج مثل الولادة وأمراض العقم وغيرها؟ نعم تطبيب الزوجة هذا من النفقة الواجبة عليه. إذا سافر الرجل عن زوجته فما الضابط الذي يفرق بينهما؟ الضابط صبرها وعدم صبرها، إذا لم تصبر على هذا السفر وكان السفر هذا غير واجب عليه فإنه له الحق أن تطالب، إذا لم تطالب لا شيء عليها ولا شيء له. تسبب بالطلاق أجنبي كرضاع زوجة الرجل لطفلة أراد زوجها أن يتزوجها تدفع لزوجها نصف المهر، هل هناك تحرم البنت وأمها على الزوج؟ نعم نعم تحرم هي وأمها من الرضاع على الزوج. طيب والله في أسئلتنا احنا نقولها في شيء ناقص. إن شاء الله الشيخ فجر إن شاء الله تعالى سيشرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين خلال 3 أيام أو 4، فأرجو الحرص على حضور درس الفجر والاستفادة من شرح الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى، خاصة كتاب هذا عظيم جدا وخاصة يقرأ في هذه الأيام القصيرة، ففائدة لا تعوض الصراحة يعني. طيب الأسئلة اليوم نحن نسألكم الحين دوري. نعم. السؤال الأول، هل يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في خدمة البيت؟ ها لكن إيه أمك لازم تطبخ ولا مو لازم؟ لازم تطبخ، طبخها زين أمك، ها زين، لازم وإذا ما طبخت يصير أبوك يطقها؟ ها وإذا بيطقها شو تسوي أنت؟ إذا بيطقها شو تسوي؟ ها؟ تقول له لا تفعل ها؟ أو تساعده؟ تفضل. هذه هديتك. طيب من يجيب السؤال الثاني؟ أنت وين مرة جاوبت؟ ما صارت صح. يلا جاوب الحين. طيب متى تسقط النفق عن المرأة؟ ايه الزوج في عيب تسقط النفقة عنها، يعني لا يجب على الزوج ان ينفق عليها. يلا اذا لم تمكنه من نفسها، اذا لم تطعه بالمعروف. احسنت، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.